أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحد هواها حملي ثقيل ما تشيله بعرين ولا تشيله جبال سود صفاها. يا يوه كلمة قالها لك كثيرين لكن مثل قولي محد عناها أميها وقلبي وتسوى الملايين بني وبنتي مع روحي فداها. يا يوه كلمة قالها لكن مثل قولي محد عناها أميها وقلبي وتسوى الملايين ابني وبنتي مع روحي فداها. أمي أمرتني بحبها ثم بعدين راحت وخلتني أقاسي بلاها يجعل ربي برحمته يرحم العين اللي استمرت طول عمره بعماها ويعوضه بجنة نعيم وبساتي ترفل بها وتعيش عيشة تهناها. الوالد راح الدنيا السعيد لكن أنا اللي صرت فاقد دعاها. غرفة وسرير ومقعد معفى نجيل كله يذكرني بأمي عساها في جنة عرضة سما مع راضين ترفل بها وتعيش عيشة تهناها. وانا مع اخواني وكل المحبين ربي يصبرنا ويزيد بغضاها ربي يصبرنا ويزيد بغضاها ربي يصبرنا ويزيد بغضاها.